بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لإخواني في المكتب التعاوني لمحاضرة الخارج على مثل هذا الملتقى وهذا التنظيم وهذا الإبداع الرائع، ولا غرابة فقد تعودنا منهم مثل هذه الإبداعات، نسأل الله أن يبارك فيها وفي جهدهم. وشكر الله لكم أنتم معاشر الإخوة حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الجلسة المباركة. مركز رؤية هو مركز للدراسات الاجتماعية وليس للاستشارات، وهذا ربما يتكرر يعني عند البعض من الإخوة، وشتان بين الدراسات والاستشارات. وليس الحديث عن مركز رؤية، وإلا فالقلب يحن للحديث عنه، لكن الحديث كما أراد الإخوة عنوان هذه المحاضرة، حينما تكون الهمة رجلا، حينما تكون الهمة رجلا. وأظننا في مثل هذا المقام ومثل هذا الملتقى ونحن نرى مثل هذا التنظيم وهذا الإبداع، نرى الهمة هنا وهناك في عدد من الرجال والشباب القائمين على مثل هذا الملتقى، نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم. لو سألت معاشر الإخوة سؤالا وقلت لكم ما هو أصح كتاب على وجه الأرض، فبأي إجابة يا ترى ستجيبون؟ ما هو أصح كتاب على وجه الأرض؟ ودي أسمع صوت واضح. القرآن، القرآن الكريم أصح كتاب على وجه الأرض. ثم يأتي بعده في المرحلة الثانية بالنسبة لنا نحن المسلمين أهل السنة والجماعة، أي كتاب؟ لا أسمع. البخاري، بعض الناس إذا فقط يعني أطلقنا كلمة البخاري أظن أخشى أن يظنه رز البخاري، ها؟ أخشى أن يظنه رز البخاري، لأن رز البخاري مشهور اليوم جدا بين الناس. صحيح البخاري، صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى على وجه الأرض لدينا نحن المسلمين. أرجو أن تكون هذه المعلومة يعني ليست جديدة على البعض من الإخوة الذين يسمعون مثل هذا الكلام. طيب، إذا كان صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لا شك أن هذه مرتبة عظيمة وشرف متميز عجيب أن ينال هذا الكتاب وصاحب هذا الكتاب هذه المرتبة الشريفة، فيصبح كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. من ذا الذي يستطيع أن ينال ويصل لمثل هذه الدرجة؟ البخاري رحمه الله تعالى هو بشر كغيره من البشر، ليس نبيا مرسلا حتى نقول والله مؤيد من السماء بالمعجزات والخوارق للعادات، لا، إنما هو كغيره من أهل العلم، عالم من علماء الأمة، ورجل أعجمي ليس عربي، فهو من بخارى. فكيف يا ترى استطاع البخاري رحمه الله تعالى أن ينال بعمله هذا هذه المرتبة الكبيرة؟ كيف استطاع أن ينال هذه الدرجة حتى يصبح كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى على وجه الأرض بالنسبة لنا نحن المسلمين؟ هذا سؤال أستفتح به هذا العنوان، حينما تكون الهمة رجلا. البخاري رحمه الله لم يصل بسهولة إلى هذه الدرجة وإلى هذه المرتبة، لم ينل هذا الشرف العظيم بكل يسر، لا، لا شك أن خلف هذا الإنجاز العظيم جهود، وأهمها الهمة لدى هذا الرجل. نجهل كثيرا ربما كيف استطاع البخاري رحمه الله تعالى أن يصل لهذه الدرجة. كان البخاري شاب عمره 16 سنة، عمره يا شباب، يا شباب عمره 16 سنة، وكان مولعا بالحديث وأهله، وكان متميزا بطلب العلم، حتى أنه استطاع وعمره 11 سنة أن يرد ويصحح له اسم رجل من الرجال في الحرم المكي لشيخه الهذلي، حتى تعجب منه فرجع إلى كراسته فنظر فقال: أحسنت يا غلام. كان ارتحل مع أمه وأخيه أحمد الذي يكبره سنا إلى مكة، ولم يفوت الفرصة، إنما بذل جهدا في أن يطلب العلم على علماء مكة، وعمره 11 سنة. ألف كتابا من أعظم وأجمل الكتب في علم الجرح والتعديل، وهو كتاب التاريخ الكبير، التاريخ الكبير للبخاري 8 مجلدات، وله أيضا التاريخ الصغير وله التاريخ الأوسط، لكن التاريخ الكبير من أفضل كتب الجرح والتعديل في علم الرجال، ألفه وعمره 16 سنة. أنا سأتي الآن لقضية كيف ألف البخاري صحيح البخاري، وكيف استطاع أن يحول هذه الهمة إلى مشروع عملي، إلى مشروع وإنجاز عملي استفاد منه المسلمون وما زالوا يستفيدون منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تأملوا يا شباب، لم أشق ولم أذكر قصة البخاري أبدا، إنما نريد أن نرى كيف استطاعت هذه الهمة أن تكون هذا الرجل الذي حاز هذا السبق وحاز هذا الإنجاز ليصل هذه المرتبة العظيمة في إنجاز وفي مشروع أصبح كتابه أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل. كيف ألف البخاري صحيح البخاري؟ تأملوا يا شباب، أرجو أن تعيشون معي فقط بعض، لا أستطيع أن أتحدث بالتفصيل لكن سأقف على بعض المواقف. الإمام البخاري رحمه الله يقول: كنت جالسا في مجلس علم بين يدي شيخي إسحاق بن راهوية، يقول: فقال الشيخ: لو أنه ألف كتابا في الصحيح، مقترح، رأي، فكرة، لو أنه ألف كتابا في الصحيح، يعني كتاب مستقل في الحديث الصحيح، كم من الأفكار تطرح اليوم؟ كم من المقترحات اليوم نسمعها في مجالسنا وفي محاضراتنا وفي شاشاتنا وفي ملتقياتنا؟ لكن هذه الأفكار والمقترحات تختلف باختلاف المستقبل لها تلك القلوب والهمم والعزائم التي تستقبل مثل هذه الأفكار والمقترحات. الإمام البخاري رحمه الله وهو شاب جالس بحلقة شيخ إسحاق بن راهوية سمع هذا المقترح: لو أنه ألف كتابا في الصحيح. يقول الإمام البخاري: فوقع ذلك في نفسي، يعني راقت لي الفكرة، وقعت الفكرة في نفسي. لاحظوا النفوس الألية، لاحظوا الهمم الألية كيف يكون لها أثر. ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا وبالهمة العلياء ترقى إلى العلا، فمن كان أعلى همة كان أظهرا، ولم يتأخر من أراد تقدما، ولم يتقدم من أراد تأخرا. أنت الذي تصنع نفسك بنفسك، أنت الذي تستطيع أيها الشاب أيتها الفتاة تستطيع أن تحدد المسار لنفسك. نعم ربما يكون هناك من حولك، من يشجعك، من يفكر، من يقترح عليك، لكن الهمة النفس العلية هي التي تقود صاحبها إلى معالي الأمور، تقود صاحبها إلى معالي الأمور، تتنبه. فيقول البخاري: فوقع ذلك في نفسي، وقعت لنا الفكرة في نفس البخاري، راقت له الفكرة. يقول: فلما نمت، لحظة الخطوة الثانية الآن والثالثة، يقول: فلما نمت رأيت في المنام أنني واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدي مروحة أذب بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فاستعبرتها فعبرت لي بأني أذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآن الأمور كيف تجتمع، لاحظ الفكرة كيف الآن تتكون إلى واقع، لاحظ الفكرة من مجرد فكرة طروحة معينة كلام كيف تتحول إلى إنجاز وإلى مشروع ضخم وكبير وله منزل عظيمة على مستوى الأمة. وسبحان الله، منذ ذلك الزمن إلى أن يرث الله الأرض من عليه ويكون ثمرة هذا المشروع. إذن لم يكن البخاري فقط في اليقظة، لم تكن الفكرة تراود البخاري رحمه الله وتعمل عملها، لم تكن الدوافع القتالية في نفس الإمام البخاري فقط في اليقظة، بل كانت حتى في المنام كانت معه تسري في جسده تجري في دمه. نحن بحاجة إلى دوافع، لكنها دوافع غير قيادية. من أراد يا شباب أن ينجح، من أراد أن يكون ذا شأن، من أراد أن يتبنى مشروعا، من أراد أن يكون صاحب إنجاز، من أراد أن يكون له مكانا، من أراد أن يكون رقما في متن الحياة وليس في هامشها، لابد أن يكون في دواخله دوافع تشتعل، دوافع غير اعتيادية، حتى يستطيع أن ينجح وينضج هذا المشروع. فكانت عند الإمام البخاري رحمه الله، كانت عند الإمام البخاري في اليقظة وفي المنام. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كلمة جميلة، يقول: لا تفرن همتكم فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. من صغر الهمم، إياك أن تصغر همتك، كن صاحب همة وعزيمة، كن صاحب إرادة قوية، كما سيأتي الحديث بعد قليل عن قضية الإرادة وهي الشعلة، بداية الشعلة لصناعة هذا الإنسان الذي هو أنت يا فلان أو أنت يا فلانة. نعم، نريد أن نرى، نريد أن نرى شبابنا وفتياتنا يتوحدون، نريد أن نرى ثمراتهم، نريد أن نرى أفكارهم ومقترحاتهم، ليست فقط أماني، لا، بل حقائق، بل وقائع تكون في الساحة يراها القاصي والدالي. همتك، همتك هي رأس مالك، احفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء، فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. فتنبه. الإمام مالك رحمه الله يقول: اسمع هؤلاء الرجال كيف يتحركون. أنا أتكلم عن أعلام نجحوا في أن يجعلوا أسماءهم حية وأعمالهم ناطقة، وإن كانوا الآن في قبورهم أموات، في أجسادهم تحت الثرى، لكنهم في أعمالهم وأثارهم وأسمائهم شخوص لهم أثر في أمتهم، وهكذا نريدك أنت. يقول الإمام مالك رحمه الله: عليك بمعالي الأمور، عليك بمعالي الأمور، واتق رذائلها وما شف منها، فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره تفساتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره تفساتها. وما أكثر التفاسف اليوم التي ربما تسرق البعض من شبابنا، تسرق الجهد منهم، تضيع الكثير من طاقاتهم، من أفكارهم، من مقترحاتهم، من ابتكاراتهم، لمجرد ربما تفاسف هنا وهناك. اشتعلت الدوافع غير الاعتيادية في نفس الإمام البخاري يقظة ومناما. لما أبصرت له هذه الرؤيا وتوافقت الرؤيا مع ما وقع في نفسه من الشروع في هذا المشروع، يقول: فبدأت في جمع الحديث الصحيح. وقصة بداية الجمع قصة عجيبة طويلة، لا أستطيع أن أتحدث عنها في مثل هذا المقام، لأن حياة رجل، حياة علم من الأعلام، كيف استطاع أن ينجح وينبج هذا المشروع بجهد غير قيادي، مع أنه رحمه الله كان يقول عن نفسه كما في تراجمه: أحفظ 100,000 حديث صحيح. 100,000 حديث صحيح، كان بإمكانه أن يأخذ 100,000 حديث صحيح، هذه مجموعة أحاديث صحيح البخاري، ويكتبها ويقيدها ويخرج الكتاب للناس. لكن لو فعل ذلك لم يكن، ربما لم يستطع أن ينزل كتابه تلك المنزلة العظيمة. فماذا فعل البخاري رحمه الله؟ كم عدد حديث صحيح البخاري يا إخوة الآن الموجودة بين أيدينا؟ كم؟ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، بالترقيم دون المكرر، 2,600 حديثان، 2,600 حديثان، بالمكرر تبلغ 10,000 حديث تقريبا. طيب 2,600 حديثان، أليس كان بالإمكان أن يأخذها البخاري رحمه الله من كتابه، من حفظه، من محفوظاته ويقيدها؟ وهو الإمام الجهبل المعروف بحفظه وشدة شرطه في كتابه في صحيحه كان بالإمكان، لكنه لا، كان رحمه الله يعلم أنه سيقدم مشروع للأمة، كان يريد أن ينال مكانه، كان يريد أن يكون هذا المشروع فعلا له منزلة وقيمة، ولذلك وضع شروط، وضع شروط التي هي شروط الحديث الصحيح. ما هي شروط الحديث الصحيح عند علماء الحديث؟ 5 شروط: أن يكون الحديث متصل السند، وأن يكون الراوي عدلا، وأن يكون تام الضبط، وأن لا يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي. هذه 5 شروط حرص الإمام البخاري أن يحقق هذه الصحيحة، وغيره من الأئمة الذين علقوا في الحديث أيضا عملوا بنفس الشروط، لكن هو شرط شرط آخر، شرط ثبوت مع المعاصرة، ثبوت اللقاء، ليس إمكانية اللقاء كما هي عند البعض، كما عند أيضا عند الإمام مسلم في صحيحه، شرط ثبوت اللقاء مع المعاصرة، يعني لا بد أن يثبت لدى الإمام البخاري أن التلميذ التقى بشيخه، وإلا لا يضع حديثه في الصحيح. وتصور كل حديث يتأكد الإمام البخاري أن التلميذ التقى بالشيخ فعلا، وليس طبعا كان بالإمكان، خلاص ما دام ثقات، والثقة يقول حدثني شيخي أو حدثني فلان، أن ينتهي ويأخذ الحديث، وهذا هو الأصل الذي مضى عليه ومشى عليه علماء الحديث حتى في بقية مصنفاته. لكن الإمام البخاري لا، قال لا بد أن يثبت عندي وأتأكد أن التلميذ التقى بالشيخ، أن الراوي التقى بشيخه. هذا الجانب. إذا هو حقق الشرط 5، زاد شرطا حتى انتقده بعض العلماء وقال هذا تشدد. والإمام مسلم رحمه الله وإن كان تلميذ الإمام البخاري في مقدمة صحيحة تقريبا 100 صفحة كان قد سن على الإمام البخاري في شدة شرطه بهذا الشأن. الشاهد لاحظوا أيضا يقول الإمام البخاري رحمه الله: لم أضع حديثا في صحيح هذا إلا بعد أن صليت لله 2 ركعتين أستخير الله تعالى هل أضعه في الصحيح أم لا. يعني متى هذا الكلام؟ بعد أن حقق الشروط 5 وشرطه الشديد، أيضا لا يطمئن إلى أن يضع الحديث في كتاب الصحيح، بل أنه يصلي 2 ركعتين استخارة لكل حديث هل أضعه في الصحيح أم لا. يعني كم صلى الإمام البخاري فقط ركعات استخارة؟ كم ركعة صلى البخاري استخارة حتى يخرج لنا هذا المشروع؟ إذا أخذنا بدون المكرر 2600 حديثا، كم ركعة صلى الإمام البخاري؟ أكثر من 5000 ركعة، أكثر من 5000 ركعة يستخير الله تعالى في الصحيح أن يضع الحديث أم لا. ولذلك هناك مجهود ضخم كبير، هذه الهمة هذه العزيمة عند الإمام البخاري رحمه الله، مشوار طويل في مواقف كثيرة، في رحلات، في البحث عن الرجال، في البحث عن توثيق الرجال، في البحث عن الحديث أصلا عند فلان وعلان، مشوار طويل حتى استطاع رحمه الله أن يجمع هذا الصحيح وأن ينال هذا الصحيح هذه المرتبة العظيمة، فأصبح صحيح البخاري في المرتبة الثانية بعد كتاب الله أصح كتاب على وجه الأرض بعد القرآن الكريم. سبحان الله. تأمل، تأمل الهمة حينما تكون رجل، تأمل العزيمة حينما تكون إنسان، تأمل كيف يستطيع الإنسان أن يصنع الأعاجيب بالإرادة والعزيمة والقوة في داخل نفسه والدوافع الداخلية لنفسه. إذن الإمام البخاري هو عبارة عن شاب طموح، حول هذا الاقتراح، تحول هذا الاقتراح إلى فكرة، والفكرة جعلت الفكرة أيضا لها دوافع وحوافز نفسية، ثم أنضج هذه الحوافز فأصبحت دوافع متأججة مشتعلة في داخل نفسه، ثم صارت هذه النتيجة وهذا المقترح صار فعلا مشروعا وتأليفا مباركا، أصبح مؤلفه علم من أعلام هذه الأمة. إذن سر النجاح، مفتاح النجاح يا شباب، سر النجاح ومفتاحه أن تتحول المعرفة والأفكار أن تتحول إلى دوافع، وتتحول هذه الدوافع وهذه الحوافز إلى برامج ومشاريع. لاحظ التدرج، فكرة، معرفة. كم أنا قلت لكم، كم من الأفكار تمر عليك في اليوم والليلة، كم من المقترحات، كم تأخذ في المدرسة، في الجامعة، كم تسمع من الأطروحات، كم تقرأ في الصحف والمجلات. طيب هذه كلها أفكار، لكن لا يمكن أن تكون مشاريع وإنجازات إلا بعد أن تمر بمراحل، أن تتحول هذه الأفكار والمقترحات إلى دوافع وحوافز بالداخل، ثم بعد ذلك تكون مشاريع ناجحة تمر بعدد من المراحل حتى ينجح هذا المشروع. لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان صاحب الفكرة مقتنعا بفكرته، القناعة بالفكرة، الإيمان بالفكرة، اليقين بالفكرة. الإعلام الإسلامي اليوم ما نجح هذا النجاح، وبدأ ينافس رغم ضعف إمكاناته ورغم ربما ضعف الخبرة وقلة الاحترافية والمنية ربما عند البعض من العاملين فيه، ما استطاع أن ينجح ويؤثر التأثير الكبير ويزاحم الكثير من القنوات العالمية التي يرى حتى على مستوى هوليود في التأثير، إلا بإيمان أصحابه وقناعاتهم ويقينهم بأنهم على حق، وأن هذا الحق لا بد من تضحية، وأن هذا الحق سيؤثر. ولذلك لو أردنا أن نأخذ بعض المشاريع أو أمثلة بعض البرامج البسيطة على مستوى بعض القنوات وغيرها، نرى في الفرشين تأثير هذا البرنامج رغم بساطته، رغم يعني سهولته. كيف استطاعت بعض القنوات أن تؤثر وتأثير كبير ربما على الملايين رغم البساطة والسهولة؟ ما الذي أنجح هذه الأفكار أو هذه البرامج أو هذه المشاريع سوى القناعات؟ القناعات، الإيمان، اليقين برب العالمين، أنه صاحب إيمان وصاحب قناعة ويقين بأن هذه الفكرة لابد أن تكون، وهنا تتولد ويكون النجاح. هنا تصنع الحضارة، حضارة المسلمين، حضارتنا نحن العرب. هنا تصنع لما يكون الشباب والأجيال بمثل هذه الروح ومثل هذه القناعات ولديهم هذا الإيمان وهذا اليقين. نعم هناك عراقيل، هناك عقبات، هناك حسد، هناك تنافس، هناك أمور كثيرة ستقف لتعرض للطريق، لكنها بنيات طريق، بنيات طريق. مع الإيمان والتضحية والقناعة ستكون لكن تتلاشى بالصبر والاستعانة والعمل الجاد والتخطيط. صاحب الفكرة يضحي من أجل فكرته بالغالي والنفيس، تعيش الفكرة في وجدانه، تتفاعل مع أفكاره وأطروحاته، تقود صاحبها دائما إلى أن يحاول جاهدا أن يجمع لها الأنصار، يحاول دائما أن تكون واقع عملي مترجم في الحياة. حينها ربما نستطيع أن نضمن النجاح ونحول أفكارنا إلى أعمال وإنجازات وإلى مشاريع وإلى برامج عملية. أنا أسأل الشباب، كم من المتون حفظت؟ كم من مجالس العلم حضرت؟ كم من الكتب قرأت؟ كم من الصحف اطلعت؟ كم من العلماء والمشايخ سمعت؟ كم وكم وكم؟ هذه كلها وسائل، نعم هذه كلها وسائل لتحصيل المعرفة، لتحصيل العلم. والمهم النتيجة التي هي إنسان يتوقد ذو علم وعقل وفكرة. والأهم من هذا كله ترجمة العلم والمعرفة إلى فكرة وإلى عمل. بمعنى، هل ولدت هذه العلوم والمعارف والاطلاع، هل ولدت لديك فعلا برامج عملية؟ هل ولدت لديك مشاريع وإنجازات؟ أم أنها لم تخرج عن عالم المعلومات والأفكار وربما ستموت قريبا وتنتهي القصة كما لم تكن؟ بعض الناس يئد وعد الأفكار. إن كان جاء القرآن يحذر ويثني على وعد البنات، فالبعض يئد بنات أفكاره، بنات أفكاره يئدها ويقتلها قبل أن تخرج. إيه ما يمكن، إيه من أنا؟ وهذا صعب، متى؟ وين المادة؟ وين رأس المال؟ وا وا وا يضح عراقيل وعقبات حتى المسكين تموت بنت أفكاره وتنتهي خلاص، قبل ربما أن تولد بعض الأحيان. إذا الإرادة مفتاح النجاح يا شباب، الإرادة مفتاح النجاح. لاحظوا يا شباب، كلمتان خفيفتان، أرجو منكم أن تسجلوا هاتين الكلمتين، كلمتان خفيفتان متشابهتان، نفس الحروف تماما، لكن هاتان الكلمتان لهما شأن عجيب غريب في واقع الأمة كأمة وفي واقع الأفراد كأفراد. نعم لو أردنا أن نشخص ربما الباب سواء على مستوى حال الأمة أو على مستوى حال الأفراد سنرجع ربما أنه يرجع لهاتين الكلمتين العجيبتين الخفيفتين المتشابهتين. ما هما هاتان الكلمتان؟ إرادة وإدارة. لاحظ إرادة وإدارة، اكتب هذين الكلمتين، سجلهما، اكتبهما في ورقة. إرادة وإدارة، نعم نحتاج لإرادة ونحتاج إلى إدارة. ولاحظ الإرادة تنقسم إلى قسمين، الإرادة تنقسم إلى قسمين، العزيمة والاستمرار. الإرادة عزيمة واستمرار، والإدارة تنقسم إلى قسمين، إدارة النفس وإدارة الوقت. ومن نجح في هذه الأمور الأربعة سيجد النجاح في حياته على مستوى الفرد على مستوى الجماعة. نعم من كان لديه إرادة جادة بمعنى فيها عزيمة واستمرار وعنده إدارة للنفس وللوقت والله سينجح بمشيئة الله سينجح. لكن علينا أن نتأمل فعلا هذه المعاني. أنا هنا سأتكلم عن الإرادة التي هي الهمة والعزيمة وسأترك بقية الأمور لأنها تحتاج إلى كلام آخر وهي سلسلة تحتاج إلى التواصل. عندما تحدث عن الإرادة تتكلم عن العزيمة، نريد أيضا نتحدث عن نجاح العزيمة بالاستمرار. لا أستطيع أن أتحدث الآن عن الاستمرار ولا أستطيع أتكلم عن الإدارة، إدارة الوقت أو إدارة النفس. هذا كلام كبير يحتاج حقيقة إلى لقاءات وجلسات. لكن خلوني أركز الآن فعلا على قضية الإرادة التي هي الهمة العزيمة، كيف نحولها عندما تكون أنت أيها الإنسان وأيها الرجل وأيها الشاب صاحب تلك الهمة وصاحب تلك العزيمة. أما ديننا فعجيب سبحان الله، جاءت الأحاديث ترسم هذا الإنسان فعلا ليكون صاحب همة وتكون الهمة هذا الرجل. لاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ماذا تريد؟ هم. لاحظوا الدين يا شباب كيف يغرس في المسلم، كيف يحفز هذه النفس في داخله. مجرد الهم، من هم بحسنة لم يعملها كتبها الله عنده له حسنة كاملة كما في صحيح البخاري. ماذا نريد إذن؟ مجرد الهم، مجرد أن تهم فعلا ولو لم تنجح. هذا والله عزاء، عزاء لنا كثيرا أننا لو سلكنا الطريق، لو حاولنا، لو بذلنا ولم ننجح. المهم أننا فعلا رأى الله من أنفسنا، أرينا الله تعالى من أنفسنا خيرا، حاولنا أن نبذل شيئا، رأى الله الهمة الصادقة فكتب الله تعالى أجرها لنا كاملة. إذا ننسى الأجر الأخروي كاملا، هذا فضل أليس كذلك؟ هذه نتيجة عظيمة. ننسى الأجر الأخروي كاملا وربما حتى لو تنجح فكرتك في الدنيا. لاحظ الحديث الآخر في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نسأل الله الكريم أن يفضله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقط قلونا من أنفسكم خيرا، تحركوا، نريد أصحاب همم، نريد نفوس مشتعلة، نريد فعلا نفوس يعني تريد أن تعمل، ليس فقط أماني وكلام أو مجرد والله جلسات واستراحات وطلعات وتشتات دون أن يكون الإنسان برنامج عملي. لا بأس بهذه الأمور، ليس لا أقول لك لا تجلس وتذهب الاستراحات والتشتات والطلعات، لا، لكن ليكن لك هم، ليكن لك مشروع حياتي، لتكن ذلك الإنسان الذي ولو مات بعد عمر طويل ولو مات إلا أنه حي بمثل هذا المشروع، مثل هذا الفكر الوقاد. نقل ابن قتيبة عن بعض كتب الحكمة دنو الهمة، يقول يتكلم عن دنو الهمة علو الهمة: ذو الهمة صاحب الهمة إن حط يعني إن نزل أو أراد آخرون من أعداء النجاح ولصوص النجاح قطاع الطريق إن حط فنفسه تعبى إلا علوا. ثم ضرب مثال عجيب، قال: كالشعلة من النار يصوبها صاحبها إلى الأسفل وتعبى إلا ارتفاعا. لاحظ الشعلة الآن وأنت تنزلها للأسفل ترتفع، هذه الشعلة. ولذلك هذا المعنى يعني لا تحمل هم كبير لأعداء النجاح، لا تلقي لهم بالا كبيرا، لا تعطي فرصة لقطاع الطريق أن يزجطوك ويؤخروك. ما دمت على قناعة وعندك يقين وتسير في الطريق، ما دمت عملت أسباب النجاح من استشارات ومن تخطيط ومن يعني ستكوين أسباب النجاح، استعن بالله وانتبه احذر. فصاحب الهمة إن حط يعبأ، لا أبدا يعبأ إلا أن يكون عاليا. هكذا هو صاحب الهمة، يا عالي الهمة بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. الأمانة رؤوس أموال المفاليس كما يقول ابن القيم. بعض الشباب والله ودي كذا، والله لو عندي كذا، والله لا تشوف يا شيخ، والله لا أكسر لك الدنيا، والله لو يصير عندي كذا وكذا، بس حط الرأس مال، حط الرأس مال. فأن الناس الجادين يبيعون رأس مال، خذ رأس مال، مع أن الحمد لله الآن في بعض الجهات الرسمية وبعض دعم المشاريع الصغيرة أصبح حتى تعطيك رأس مال، وتقول تعال يلا خذ رأس المال، يلا أرنا من نفسك. وهذه فرصة. إذا بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. لاحظ هذا الحديث العجيب أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن قد يتفوق بهمته العلية. النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، يوم من الأيام حدث أصحابه قال سبق درهم 100,000 درهم. يلا فسروا هذا، فسر ما معنى سبق درهم 100,000 درهم؟ معقول درهم واحد ريال واحد يسبق 100,000 ريال؟ كيف كيف يا ترى؟ كيف يصدق ريال واحد يا رسول الله 100,000 ريال؟ فتعجب الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله كيف يصدق درهم 100,000 درهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام، لاحظ الهمة، لاحظ التربية، قال رجل كان له درهمان، رجل كان له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها 100,000، فهذا يسبق هذا. سبحان الله. والحديث رواه أحمد وغيره، رواه أحمد في المسند. لاحظ التربية الإيمانية، لاحظ هذا الدين العظيم كيف يعني يحفز النفس تحفيز عجيب بأن تكون صاحب يعني صاحب همة، صاحب إرادة، صاحب عزيمة عالية الهمة، دائما يرى منطلقا بثقة وقوة وإقدام، دائما منطلق نحو غايته التي حددها عن علم وعن بصيرة، وليس مجرد تخبط كما يحصل للبعض، يلا بس فقط فكرة يلا خلنا نمضي المسير، لا بالعكس، عن علم وعن بصيرة. ربما نعم يقتحم الأهوال، ربما يستهين بالصعاب، لكنه كحال ذلك الذي يصرخ في نفسه في داخلها يقول ذريني أمل، ما لا ينال من العلا فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعاني رخيصة ولا بد دون الشعب من إبر النحل. أتألم شد الألم لما أرى طاقات من الشباب، طاقات من الفتيات، طاقات من الدعاء، طاقات من أهل العلم، طاقات من أهل التخصصات في الطب، في الهندسة، في الطيران، في سبحان الله، راضي بالدون، خلاص أخذ الشهادة الجامعية وبقي في مكانه، رضي بالوظيفة البسيطة التي ربما تدر عليه شيء من ماله، هو قادر أن يكون شيئا بل أشياء، هو قادر أن يفعل أشياء كثيرة، لكنه يركن راكن خاضع للفتور والكسل، أبدا ضياع أوقات، ضياع عمر. سبحان الله، كيف يرضى هذا الإنسان بأن يكون فطرة على الشمال، والله تعالى جعل في بين جنبين نفسك وقت إلى أن تكون في نفس الحياة وفي وسط الحياة. إذن نحن بحاجة إلى دوافع غير اعتيادية، وأرجو أن تتأملون هذه الكلمة، دوافع غير اعتيادية. لماذا أقول دوافع غير اعتيادية؟ لأن الدوافع تمر بثلاث مراحل، انتبه، الدوافع تمر بثلاث مراحل. كيف تنشأ هذه الدوافع؟ في قصة أو حكاية أو طرفة تحكي عن عالم صيني، أن أحد تلامذته يعني كان بين يديه وكان يلتمس من هذا الحكيم الصيني بعض الحكم ويستفيد من شيخه، فسأله مرة من المرات هذا التلميذ، سأل هذا العالم وهذا الحكيم عن سر النجاح، فأرشده ودله ذلك الحكيم وقال له هي الدوافع، هي الدوافع. فسأل التلميذ هذا الحكيم كيف، لم أفهم ما المقصود بالدوافع. فكان عنده إناء فيه ماء، فأخذ الحكيم رأس ذلك التلميذ وغمسه في الإناء. في الثواني الأولى ما كان يتحرك، ما كان يتحرك، كان عادي. فلما شعر أنه بدأ الرجل بدأ عليه خطر، بدأ يحاول، حاول أن يدفع يد الحكيم، والحكيم ما زال ممسكا ويعني غامسا لرأس هذا الشاب في الإناء. حاول جاهزا، لما شعر الشاب بالخطر وشعر خلاص يكاد يغرق، بدأ يقاوم بشدة الضغط من يد الحكيم حتى استطاع فعلا أن يجنبها عنه، أن يرفع رأسه. إذن انتهت القصة. فقال الحكيم لهذا الشاب هذه الدوافع، هذه الدوافع أنت سألت عنها إجابة عملية، بس لا تسوي الحركة تتورط لما أحد يموت نبلش، أو الشاب أخشى يسوي الحركة إنه يموت الرجال ونبلش. هذه الدوافع، ولاحظ مراحل الدوافع كيف، كيف نشأت هذه المراحل. الشاب في البداية كانت الدوافع موجودة لديه ولا لا؟ كانت موجودة لكنها غير كافية. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، زادت الدوافع لكنها لم تبلغ فعلا المرحلة، أو لم تبلغ أوجها، ولذا لم تنجح حتى في المرحلة الثانية. لكنها في النهاية بلغت الدوافع لدى ذلك التلميذ يعني حدها، فأصبحت الدوافع متأججة مشتعلة، حققت النجاح بأن فعلا تنجو من الخطر. تبين له الحكيم كيف تكون مراحل الدوافع لدى الإنسان. إذن كبير الهمة لا ينقص عزمه، كما قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. وعالي الهمة لا يرضى بالدون أبدا، لا يرضى بالدون. لو تعلقت همة أحدكم بالثريا لنالها كما يقول البعض، وشتان بين من كانت همته في الثرى وبين من كانت همته في الثريا، شتان بين من كانت همته في التراب والقادرات عزكم الله والشهوات، وبين من كانت همته عالي أبدا يرى النجم ويرى الثرى ويرى معالي الأمور، شتان بين هذا وذاك. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتعظم في عين العظيم العظائم. إذن لكل شيء سبب، لكل شيء سبب يا شباب. إذا أردت أن تجعل نفسك في مكانها فلتتخذ فعلا ما ترضاه لها. كل إنسان هو الذي وضع الآن نفسه مكانها، أنت بنفسك. قال لي والله اختار معي الأمور وصل لها، هو الذي وأوصل نفسه بنفسه. نفس عصام سودت عصاما، نفس عصام سودت عصاما، وعلمته الفر والإقدام، وصيرته بطلا هماما. هي نفسه، هي نفسك حينما تكون الهمة والعزيمة هي أنت فلان بن فلان، وهذا هو المطلب. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطعمت ساقت وإلا تسلتي. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تبطمه ينفطم. إلى الآن البعض من الشباب والبعض من أهل الحرب لم يفطم نفسه، إلى الآن لم يفطم نفسه، ما زال يستجيب لرغبات النفس وشهواتها، ولا يريد يستجيب لها بعض الأحيان. نعم، كل بني آدم خطاء، وخير المخطئين التوابون، ولو أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ولا تأتي أناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. لكن نريد أن حتى وإن وقعنا، وحتى وإن ضعفنا، حتى وإن أخطأنا أحيانا، نريد أن يكون لنا شأن، نريد أن يكون لنا مشروع في الحياة، نريد أن نعمل شيئا لنا ولأمتنا ولحضارتنا. ولذلك لاحظوا الله عز وجل يصف أهل التقوى أعظم درجة من درجات الإيمان، فيقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وصفهم من جعلهم المتقين، ثم نبه إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون راجعون. وهم من أهل التقوى، يقع في الذنب ويذنب لكنه يرجع إلى الطريق مرة أخرى ويجد الحل. ولعلي أقف هنا والكلام يطول، لكني خلوني أعدد لكم سريعا فقط تعداد سريع. ربما تسألوني بعض الأحيان ما هي الأمور التي تعيننا على مثل هذا الأمر، ما هي أهم الأسباب لالتقاء بالهمة والعزيمة، فأقول أولا وضوح الهدف، ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أطرق الطرفي، لأني أعرف تماما كمسلم أعرف أن الله تعالى كتب متى وأين وكيف سأموت. لماذا الخوف؟ لماذا الجبن؟ لماذا التردد؟ لماذا تقهقر للوراء؟ خلاص أنا عندي عقيدة واضحة مرسومة المعالم. إذا وضوح الهدف مطلب، والهدف أنا دائما أقول نكتبه بخط عريض، هدفي في الحياة رضا الله أولا، اكتب هذا الهدف، سجله أخي الكريم، والله سجلته فوق رأسي في مكتبي وجدت له أثر كبير جدا في حياتي. هدفي في الحياة يساوي رضا الله أولا، رضا الله أولا، وسيكون له أثر كبير جدا في تغيير حياتك بشكل عجيب في تسيير أمورك. هذا واحد. اثنين، العلم والبصيرة. العلم تفعل بالهمة. ثلاثة، إرادة الآخرة وجعل الهموم هما واحدا. من كان همه رضا الله أولا سيأتي أهداف أخرى كثيرة في حياته. نعم يريد أن يكون مبرزا، يريد أن يكون له أمنية في زوجة جميل، له أمنية في مركز مرموق، له أمنية في سيارة مرتبة، له أمنية في منزل يكون، هذه كله أماني لكنها وله الحق فيها، لكنها تصب في النهاية في الهدف الأول رضا الله أولا، وسيجد سهولة ويسر هذه الأهداف إذا سبحانه كان همه متعلق بالهدف الأول. رابعا، الاستعانة بالله. وسبحان الله، والله يا أخوة نحن نقبل كثيرا عن سورة الفاتحة وأسرارها وعظمتها. الله عز وجل يربينا كل يوم نقرأ 17 مرة في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ولا نستطيع أن نقوم بالعبادة حقا كما يحب الله تعالى إلا إذا أعاننا الله عز وجل، وهكذا في أسائر أمورنا. خامسا، إعمال العقل والتدبر والتفكر، ليس فقط مجرد الحفظ والترديد والتلقين. وأهلك الكثير اليوم من شبابنا في الجامعات في المدارس في تحميل القرآن في المحاضر التربوية مجرد الترديد والتلقين، حتى أصبح الشباب فقط والله مجرد آلة يردد ما حفظه. حتى القرآن وللأسف كم فيه من يعني تفكير الطاقات والمنابع والأفكار، ومع ذلك تجد حافظ القرآن مجرد مسكين آلة يحفظ القرآن ويقرأ وربما يؤم الناس، لكن ربما لا يستطيع أن تؤثر عليه هذه الآيات بعمقها كما أرادها الله عز وجل في كتابه. إذا إعمال العقل والفكر والتدبر. سادسا، البيئة المشجعة والأرض الخصبة المنبتة. دائما حاول أن تنبت نفسك، أن تضع نفسك في أرض خصبة، لأنك إذا كنت مع أرض ميتة لا يمكن، جرب أن تنبت نباتة في أرض ميتة لا يمكن أن تنبت. بعض الشباب هو الذي أحاط نفسه بأصحاب همم دنيئة في أرض فاسدة لا يمكن أن تنبت، فانقل نفسك إلى بيئة صالحة وسترى عجبا. سابعا، صحبة أولي الهمم العلية. إن من الناس ناسا كما يقول عليه الصلاة والسلام مفاتيح للخير مغاليق للشر، ابحث عن هؤلاء وحاول أن تكون بين أيديهم. ثامنا، الإفادة من نصح المخلصين وتجارب السابقين، هي والله كنوز العارفين، تجارب فرصة استفادة من عقول الآخرين وتجاربهم. تاسعا وعاشرا، الإيجابية والأخذ بزمام المبادرة. الإمام البخاري نجح، حول الهمة إلى رجل وإلى مشروع وإنجاز بماذا؟ بالإيجابية والمبادرة. ما وقف، وقع ذلك بنفسه مجرد أن قالها أراد أن يسبق فيها بقية زملائه حول الشيخ إسحاق بن راهوية. عاشرا والحادي عشر، الاستمرار والمداومة، وهي القسم الثاني من أقسام الإرادة، العزيمة والاستمرار. ولاحظ منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم يرسم لنا منهج في قضية الاستمرار، وهي أهلكت الكثير وللأسف ممن لم يعرف فقه التعامل مع النفس. لا تكثر على نفسك يا أخي، أنت ترسم وتبين لنا كيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمله ديمة ديمة دائم، كان أساساً يقول خير العمل إلى الله أدومه وإن قل وإن قل. شو لا تستعجل، الاستعجال قاتل، قاتل الإنسان في مشاريعه دائما، ولكنكم قوم تستعجلون. أخيرا، احذر، احذر الوهن، واحذر الفتور، واحذر إنجار الوقت الثمين في فضول المباحات، احذر العجز والكسل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل كثيرا. احذر الغفلة، فهي شجرة مثمرة ثمار قبيحة جدا تقتل الإنسان. احذر التسويف والتمني، احذر العشق فصاحبه يحصر همته في حصول معشوقه فيلهمه أو يشغله عن كل مفيد. ولو تأملنا بعض الشباب واقع أسير مسكين لمحبوبه أيا كان هذا المحبوب وهذا المعشوق. أخيرا، احذر الإحباط واليأس، احذر الإحباط واليأس. مع توالي الضربات ربما تظن أن الأمر فشل. ليس فشل، مجرد الهمة. رأيت في الإسلام يكافئك، يكتب لك الأجر، مجرد الهمة. كيف أن خطوت خطوات كثيرة لعلي أقف هنا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا فضلا وعلما وبركة. وإذا نجحت في مشروعك لا تنسى أخيك من دعوة صالحة في ظهر الغيب، ولن أقول لا تنسى النسبة حقتي. أذكر موقف طريف، أحد الشباب اتصل بي يوم من الأيام وقال لي: يا شيخ، ما حكم أن أدعو الله تعالى أن يجعلني ملياردير، أن يجعلني ملياردير؟ أنا خفت على الرجال من نفسي، أردت أن أزحل شوية الدنيا، قلت ملياردير مرة واحدة؟ قال لي: والله يا أخي ترى الدنيا والله يا أخي ما فيها خير، ترى الفلوس اللي كانت تفسد النفوس، وترى وترى وترى. قال كذا الشيخ، كل هذا نفكر فيه أنا، وكل والله ما دعوت الله تعالى إلا أني أريد أن أخدم ديني ووطني هلما، والله ما أريد أن يفسد. قلت: جميل، رائع، جزاك الله خير، وما أجمل. بس أخاف على هذا أنه إذا حصلت المال يحصل شيء آخر. ترى كثير من الناس قال هذا الكلام، فلما نال المال تغيرت النفوس، تغيرت الأحوال. قال: لا والله يا شيخ، من تدعو حدث، فكلما جئت لي من جانب أغلق علي هذا الجانب. قلت: تدري الله يا أخي وفقنا وإياك ويجعلك إن شاء الله ملياردير ويغيك شر نفسك. يا رجل يا شيخ أبشر، والله يا شيخ أول مليون ريال هذه لك، أول مليون ريال لك. قلت: لحظة، جازم؟ قال: والله اني جازم. قلت: تعال يا اخي، عطني اسمك وعنوانك وجوالك وصندوق بريدك، بخلط اموري. قال: ليش؟ والله يا اخي تغير بعد علي. قال: لا لا لا ابدا، والله يا شيخ فيقنا اول مليون ريال لك. والله يا اخي الان كل ما طق احد الباب اقول هذا المليون جاء. اسال الله يجيبه ان شاء الله.